الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فخليل الله عز وجل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. قد جعله الله سبحانه وتعالى إماما، كما قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. هو باني بيت الله الحرام ومكسر الأصنام والداعي إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إمام الأنبياء. ما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيا من بعده إلا من ذريته، فجعله الله سبحانه وتعالى أبا للأنبياء بعد أبيهم آدم وبعد أبيهم نوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دعوته إلى الله سبحانه وتعالى تشتمل على مواقف متعددة، في مناظرته لقومه، وفي مقارعته لهم بالحجة العملية والنظرية في تكسيره الأصنام، وفي إنجاء الله سبحانه وتعالى له من النار، وفي دعوته في داخل أسرته لأبيه عليه السلام، وفي ما وقع له بعد أن ذهب ورحل وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وترك قومه وسكن بلاد الشام وسكن بيت المقدس، وما كان له ما كان من قصته مع ولده إسماعيل عليه السلام في قصة الذبح، وما كان كذلك من قصته مع الملائكة في قصة قوم لوط، وغير ذلك من المواطن العظيمة التي هي أسوة لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، بل لكل مؤمن ومسلم. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقد دعا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وهما يبنيان بيت الله الحرام، دعوا بأن يبعث الله في ذريتهما رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى صلى الله عليه وسلم، فهو المبشر به عليه الصلاة والسلام من قبل ولادته. فإبراهيم عليه السلام له فضيلة خاصة في كونه دعا بهذا النبي الأمي، فمن الله به على العالم بأسره. فقصة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم قصة مليئة بالعظات والعبر، يحتاج المؤمنون دائما والدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله خصوصا إلى تدبرها وتأملها والسير على منوالها، فهي تبين لهم حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وموازين ذلك الصراع المختلفة عن موازين الناس، وتبين كذلك نتائجه وعواقبه، وإن كانت فيما يبدو للناس في أول الأمر خلاف هذه العواقب والنتائج. فإبراهيم عليه السلام كان وحده، وإنما استجاب له لوط عليه السلام وامرأته سارة، لم يستجب له قومه، وهلك قومه وبقيت دعوة إبراهيم. كل أهل الملل المنتسبة إلى الأنبياء ينتسبون إليه ويتشرفون بالانتساب إليه، وظلت دعوة التوحيد التي دعا بها باقية حية بفضل الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من شرف إبراهيم ومنزلته عند الله عز وجل ما لم يذكره من قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنبدأ

ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه. ويمكن هذا الذي قال ابن كثير رحمه الله نقول ويمكن أن يكون من قبل متعلقا بقوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعني من قبل موسى وهارون يحتمل ذلك. وإن كان المعنى الأول معنى حسن جميل في يعني من ضمن أدلة فصل النزاع في مسألة آيات سورة الأنعام وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر الآيات. هل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا؟ هل كان ناظرا يبحث عن حقيقة إلهية أم أنه كان مناظرا لقومه يريد أن يقيم عليهم الحجة في عبادتهم غير الله وأن غير الله لا تصلح له الإلهية ولا الربوبية بحال من الأحوال؟ ومن العلماء من قال هذا والصحيح أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه. وهذه الآية مما يستدل بهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير فيها من قبل أي من قبل موسى من أول نشأته من صغره على أنه كان من البدايات مهتديا كان قد آتاه الله رشده وهو عز وجل به عالم فلم يكن قط عابدا لغير الله ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا عبد الكوكب ولا القمر ولا الشمس وإنما كان من البداية مهتديا. والقصة في جملتها تدل على ذلك كما أنه ثبت في صحيح مسلم في حديث الشفاعة في ذكر كذبات إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت 3 كذبات ثنتان منهما في ذات الله. في بعض الروايات قال وقوله 3 كذبات قال وقوله عن الكوكب هذا ربي فهو جعلها من الكذبات التي هي في ذات الله ولم يكن ذلك حقيقة إنما كان قاصدا من ذلك أن يناظر قومه. ولا شك أن هذا أدعى إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يعصمهم الله من الشرك منذ بداية نشأتهم ومنذ بداية عهدهم لا أنهم يكونون على دين قومهم مدة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام آنفا عن عبادة الأوثان قبل أن يوحى إليه وكل هذا كما ذكرنا من تهيئتهم للمقام العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل قبل أن يوحى إليهم. فكما ذكرنا هذا أدعى إلى قبول الناس لهم وهو يدل على سلامة الفطرة وسلامة العقل حتى إذا جاء نور الوحي بعد ذلك كان نورا على نور. والله أعلم وأعلم. وهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. ولولا أن الروايات في حديث كذبات إبراهيم عليه السلام مختلفة في تحديد 3 لقلنا الحديث نص في موطن النزاع أنه نص في أنها كانت كذبة في ذات الله قوله عن الكوكب وعن القمر وعن الشمس هذا ربي. ولكن لأجل أن الروايات تعددت واختلف الرواة في تحديد الثلاث كذبات، لذلك قلنا أن المسألة فيها اجتهاد. قال ابن كثير رحمه الله: أي من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع أنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، لقصة أنه كان ناظرا، أنه خرج من السرب نظر في النجوم وقال عن الكوكب: هذا ربي، ثم عن القمر، ثم عن الشمس، ثم بعد ذلك واجههم الحجة في توحيد الله. يزعمون أنه وصل إلى هذه النتيجة بعد النظر. يقول: فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق بما أيدينا، فما وافق الحق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قابلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب، من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها، كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. أئمة الحفاظ أتقنوا وحرروا الفرق بين الصحيح والضعيف من المنسوب إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن ابن كثير رحمه الله، وإن كان ذكر أحيانا كثيرا من هذه الآثار، لكن بالفعل هو من أقلها، من أقل كتب التفسير ومؤلفات المفسرين تعرضا للإسرائيليات، وأكثرهم اعتمادا على القرآن والسنة بهذا التميز الفريد رحمه الله تعالى. فالحقيقة أن الذي يظهر أن قصة نظر إبراهيم في الكواكب الظاهر أنها مخالفة لما بأيدينا للحديث الذي ذكرنا، وأنها كانت مناظرة مع قومه، كان في الحقيقة يريد أن يقيم عليهم الحجة بقوله عن الكوكب: هذا ربي، وليس أنه كان باحثا عن ربه لا يدري من ربه. ثم إن ذكر أن أباه أدخله في السرب وهو رضيع وخرج بعد أيام ينظر، الظاهر من قصة سورة الأنعام أنه بعد أن عبد، أنه بعد أن ذكر عن الكوكب: هذا ربي، وعن القمر في اليوم التالي، وعن الشمس في اليوم الثالث، أنه مباشرة بعدها قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا ليس يعني إلا حال داع إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال عز وجل: وحاجه قومه، وليس هذا حال طفل رضيع بعد أيام، والله أعلى وأعلم. والذي يظهر أنه كان يناظرهم في شبابه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى عن يعني أمر تكسيره الأصنام، كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقد كان إبراهيم شابا حين دعا إلى الله، وحين كسر الأصنام، وحين أرسله الله عز وجل إليهم، فكان في فترة الفتوة، في فترة الشباب، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود ها هنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك، وقوله وكنا به عالمين أي وكان أهلا لذلك. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي معتكفون على عبادتها. روى ابن أبي حاتم عن الأصبغ بن نباتة قال مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وإن كان في إسناده ضعف إلا أن مقتضاه من تحريم لعب الشطرنج قد قال به طوائف من العلماء من أجل ملازمة التماثيل والبقاء عندها. بعد العكوف اللزوم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون ومرابطون على عبادتها لا تتركون عبادتها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال، ولهذا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. فلما سفه أحلامهم أي عقولهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقا فيه، فإنا لم نسمع به قبلك. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، الذي ابتدأ خلقهن فطرهن ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا أشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه. في هذه الآيات فضيلة من اهتدى في شبابه وصغره بناء على التفسير الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. فمن آتاه الله رشده في صغره فقد من الله عليه إذ جعله شبيها ومتبعا لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. السبعة ذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فمن أعظم المنن من الرب عز وجل على عبده أن يهيئ له في صباه وفي صغره الهداية إلى الحق. ولذلك لما ذكر الصحابة الأعمال التي يمكن أن تكون سببا في دخول 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب قالوا ضمن ما قالوا فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فعلموا فضيلة من أوتي الهدى من صغره ونشأ على الحق من بداية أمره، وخصوصا إذا كان في وسط بيئة قبيحة خبيثة منكرة تمتلئ بالفساد. فإذا نشأ الشاب وتمسك وتعبد في طاعة الله سبحانه وتعالى منذ صغره كان ذلك من علامات إرادة الرب عز وجل الخير له. فمن فضله سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى كل مؤمن نشأ على التوحيد والإيمان والهدى في الصغر من فضله عليه أن ينشئه على ذلك منذ بداية أمره. وهذا يدلنا على أهمية وضرورة الاهتمام بالشباب والصغار في بداية نشأتهم، فإنهم إن نشأوا على الحق كان ذلك سببا لاستمرارهم عليه بإذن الله، وكان ذلك سببا لنصرتهم له وتضحيتهم من أجله إن شاء الله. لذلك نقول الاهتمام بأن يؤتى أبناؤنا رشدهم منذ الصغر أمر في غاية الأهمية. وإذا كان أعداء الإسلام يهتمون بالنشء والصغار ويحاولون تربيتهم منذ نعومة أظفارهم على ضلالتهم وشركهم ونفاقهم وكفرهم، وهم يحاربون الدين بهم بهؤلاء الذين يربونهم منذ البداية على عاداتهم وتقاليدهم، فالمسلمون أولى بأن يهتموا بالنشء وأن يهتموا بتربية الأولاد. وقد وصاهم الكتاب، وصتهم السنة بذلك، فذكر الله عز وجل وصية لقمان لابنه ليعلمهم كيف يربوا أبناءهم على التوحيد والعبادة والخلق والأدب والدعوة إلى الله عز وجل، كما بينت السنة تربيتهم على العقيدة الصحيحة والإيمان وعلى العبادة وعلى الدعوة إلى الله وعلى إتيان الحلال وترك الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، علمه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقضاء والقدر غير ذلك من أصول الاعتقاد. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يعلموا أولادهم مروا الصلاة، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهناك تربية على العبادة، وكانوا يصومون صبيانهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار، فكانوا يربونهم على العبادة. وكما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وكذلك كان يربيهم على ترك الحرام صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للحسن أو الحسين حين أخذ شيئا من تمر الصدقة: كخ كخ، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وكان يعلمهم الآداب، فكان يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ويعلم أصحابه كيف يلاطفوا أو كيف يلاطفون أولادهم وبناتهم ويربونهم بالحب والقدوة الحسنة وغير ذلك من أنواع التربية. الغرض المقصود أن من أسباب أن يؤتي الله عز وجل عبده رشده في صغره أن ييسر الله له صاحب سنة من قريب، أب أو أم أو مرب أو شيخ أو عالم أو صاحب يعينه على سلوك سبيل الهدى، وذلك من إرادة الخير به. وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب، فمن يؤتى رشده من صغره أراد الله به خيرا. شاب نشأ في عبادة الله، إذا كان وقت شبابه في عبادة الله فهو داخل في عموم الحديث، وإن كان منذ الطفولة فهو أولى. لكن إذا كان في أول شبابه ما يعني ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الشهوات، فهذا داخل في الحديث. ولقد آتينا إبراهيم رشده، إيتاء الرشد دليل على خلق الله لأفعال العباد. ولقد آتينا إبراهيم رشده، فإبراهيم كان راشدا، فالرشد فعل إبراهيم عليه السلام، وإيتاؤه من الله سبحانه وتعالى خلقه وإيجاده، فهو من أصرح الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر، على مرتبة الهداية والتوفيق، توفيق هداية التوفيق والإسعاد، وأن الله عز وجل يخلق في قلبه الرشد، وأعلى ما يلهمه الإنسان إلهام الرشد. فهناك أنواع من الإلهام، فإلهام شيء من الغيب يبحث عنه كثير من المتصوفة والباحثين عن الكرامات، الباحثون عن الكرامات. وأعلى الإلهام هو إلهام الرشد، أن يؤتى الإنسان رشده وهو هداه، وأن يفعل الرشاد والسداد ويفعل الحق ويعتقده ويقوله، هذا هو إيتاء الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده، إذن الله الذي يؤتي الرشد، الله الذي يلهم الرشد. وفي حديث الحسين والد عمران أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فالإنسان إذا سأل نوعا من الإلهام ليس ينبغي أن يسأل إلهاما خاصا بغيبيات، ولكن يسأل إلهام الرشد. وقوله: وكنا به عالمين، بيان لأن لمرتبة العلم في مسألة في أمر القضاء والقدر. فالله عز وجل أعلم بعباده، أعلم من يناسبه الهدى ويشكر ذلك فيعطيه إياه ويهبه له ويؤتيه رشده، وهو أعلم عز وجل بالظالمين، وأعلم بالشاكرين، وأعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء بمقتضى علمه وحكمته. فما وضع الأشياء إلا في مواضعها، ما وضع البذر الطيب إلا في الأرض الطيبة التي تنبت الثمر الطيب، وما جعل البذرة الخبيثة إلا في الأرض الخبيثة. وما ظلم الله عباده شيئا، وإنما تفضل على عباده المؤمنين. وهو عز وجل حين جعل الظلم عند الظالمين وجعله مخلوقا في قلوبهم، لم يكن ذلك بإكراههم عليه، وإنما باختيارهم وإرادتهم التي خلقها الله عز وجل لهم. لكن لماذا لم يتفضل عليهم؟ لما علم عز وجل من أنه لا خير فيهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كنا به عالمين، كان ولم يزل سبحانه وتعالى، علمه أزلي بأزليته عز وجل، أول بأوليته، كان ولم يزل عالما عز وجل. لكن قبل أن يخلقه هو عالم به، وعالم بأنه أهل لذلك، ولذا أهله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فحين من الله عليهم هو أعلم بهم، كان عالما بهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا، وهو أهلهم لهذه المنة لأنه يعلم أنهم يشكرونها ويمتثلون أمر الله عز وجل حين يبلغهم، بخلاف من صرفهم عن الحق، لأنه يعلم أنه لو من عليهم لما شكروا هذه النعمة ولما قاموا بحقها. وسبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. فتضمنت هذه الآية مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مرتبة العلم وهي التي تتبعها الكتابة، إن لم تذكر هنا الكتابة لكن هي ضمن أو هي تابعة لمرتبة العلم، ثم مرتبة الهداية وخلق أفعال العباد. آتينا إبراهيم رشده تدل على خلق أفعال العباد وعلى مرتبة الهداية والإرادة والمشيئة، أن الله أراد به الخير. إذ قال لأبيه وقومه، حين قال لأبيه وقومه، فإيتاء الرشد كما قال ابن كثير أنه ألهم الإنكار على قوم في عبادة الأصنام من دون الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل هي الرشد، هي ما آتاه الله عز وجل من الرشد حين أنكر عليهم الكفر والشرك. إقامة الحق والدعوة إليه وإنكار المنكر هو الرشد الذي من كان عليه فليعلم قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بتوفيقه لذلك. فلذلك نقول أن الدعوة إلى الله سبب للهداء، سبب للنجاة، سبب لحصول الخير، خلافا لما يظنه الناس أو كثير منهم من أن الدعوة إلى الله سبب للضرر، سبب لحصول الأذى، سبب لاضطهاد الناس. كل ذلك ليس بضرر حقيقي، وإن وقع فليس إلا أذى يناله كل إنسان بحكم وجوده في الحياة. فأنت حين تؤذى فقد أصابك ما أصاب الآخرين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقد أعطيت الخير الكثير وهديت الرشد حين دعوت إلى الله وأنكرت المنكرات التي رأسها الشرك بالله. إذ قال لأبيه وقومه، بدأ بذكر دعوته لأبيه ودعوته لقومه، فلا بد أن يهتم الداعي إلى الله عز وجل بدعوة الأقربين، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، كما نزلت كذلك ثم نسخت تلاوة ورهطك منهم المخلصين. فالبدء بالدعوة إلى الأهل أمر ضروري، وإن كان الإنسان صغيرا، وإن كان ابنا أو أخا أصغر أو شابا حدثا، فإن الحق له نور يصير صاحبه فوق الآخرين به وأعلى قدرا منهم، وإن لم يكن في مجتمعهم له نفس المنزلة الاجتماعية. فإبراهيم عليه السلام كان في شبابه داعيا لأبيه وقومه: فلا يحقرن أحدكم نفسه، لا تحتقرن نفسك تقول أنا صغير أو أنا في العائلة ليس لي منزلة أو في المجتمع ليس لي منزلة. الله يجعل لك بالدعوة إليه أعظم المنازل والدرجات، ويرفعك فوق الآخرين بفضله سبحانه وتعالى. فتبدأ بدعوة بدعوة أهلك، وإن كنت الأصغر وإن كنت الأقل قدرا فيهم. ثم في قوله إذ قال لأبيه وقومه، يبدأ بدعوة أهل بلده قبل أن ينشغل بدعوة الأباعد. وهذا قد تكرر في دعوة الرسل جميعا، فبدأوا كلهم بدعوة قومهم، بخلاف من يترك دعوة قومه وأهله وينصرف إلى دعوة الآخرين في الآفاق البعيدة، فإن ذلك ليس من القيام بحق الجيرة وحق القومية، إن كان صح التعبير أن لها حق. نعم لهم حق النصح، مقدمين على غيرهم في ذلك. القومية ليست رابطة تصلح أن تكون عليها أن يكون عليها الحب والبغض والولاء والبراء، بل تصلح أن تكون سببا لمزيد النصح والدعوة إلى الله. فمن جعلها بديلا عن الدين في إقامة الرابطة والآصرة التي يقوم عليها المجتمع حبا وولاء ونصرة، فقد ألحد وقد أفسد. ومن جعلها سببا لدعوة الناس إلى الله عز وجل يقدمهم في الدعوة على غيرهم فقد أحسن، وليس ما ليس هناك ما يمنع من ذلك من أن يكون له مزيد نصح، خصوصا أنه أعرف بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والقصة في مجموعها تبين أن القومية لا تصلح والوطنية لا تصلح رابطة للحب والبغض، يحب قومه وأهل وطنه ويبغض غيرهم. لا، لو كان كذلك ما قام الصراع بين إبراهيم وبين أبيه وقومه، ولا ما قامت هذه العداوة والبغضاء رغم وجود رابطة القومية والوطنية. فقد كان إبراهيم يدعو أباه وقومه وهم أقاربه كذلك وأهل وطنه كذلك. ومع ذلك فقال أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وقالوا هم حرقوه وانصروا آلهتكم. وقع صراع عظيم القدر ومخالفة لا تحتمل بقاء الود، كما يقول البعض أن اختلافنا مع أهل وطننا وأهل قومنا لا يفسد الود قضية. فمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب أما قاتل قومه وقتلهم، قتل منهم من قتل وهم قرابته وأهل وطنه ومكيون مثله، وقاتلهم بالأنصار الذين ليسوا من أهل وطنه إنما هم أهل دينه وأتباع ملته صلى الله عليه وسلم. فدعوة الأنبياء تهدم عاصرة القومية كبديلة عن الدين في الحب والبغض، وتهدم هذه الرابطة العنصرية الجاهلية التي يتناصر الناس عليها بزعم أنها التي تستحق ذلك نصرة وتأييدا ومحبة وبغضا لمن خالفها وتقديما لهم، تقديما لهم على غيرهم. فالقصة من أولها إلى آخرها وقصص الأنبياء جميعا تدل على أنه ولدت رابطة القومية والوطنية وبعد الظالمون، ألا بعدا لعاد قوم هود، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، وغير ذلك من الآيات. قال ألا بعدا لعاد قوم هود، فما زالوا قومه، وثمود قوم صالح، وقوم لوط هم قومه وأهل وطنه، كانت الرابطة موجودة وهلكوا وكانوا الأخسرين والأسفلين. فماذا يريد يعني أدعياء الجاهلية الذين يريدون نشر دعوة الجاهلية بنشر القومية والوطنية كبديل عن الدين في إقامة المجتمع، وأن تكون الآصرة والرابطة التي تربط بين أفراده هي رابطة القومية والوطنية بدلا من رابطة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.